بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الإمام البيضاوي: وما يخالف ثقة به المدى فالشاذ. الشاذ، أولا تعريف الشاذ لغة، الشاذ لغة المتفرد عن الجمهور، خالف الجمهور. يقال شذ يشذ وشذ يشذ بالكسر والضم، شذوذا اذا انفرد. والشاذ اصطلاحا في علم مصطلح الحديث ما يخالف الراوي الثقه فيه بالزياده او النقص في السند او المتن، الجماعه الثقات من الناس. ثقه خالف الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما، هكذا عرفه الامام الشافعي رحمه الله. لذلك هو عندنا في كتابنا باول البحث نقول: قال الشافعي وهو او هو الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هو ثقة ولكنه خالف ما روى الناس، فاعتبرت هذه الرواية شاذة. وهذا الشاذ الذي شذ في هذه الرواية، هذه الرواية فقط لا تقبل منه، وأما بقية الروايات فهي مقبولة منه لأنه ثقة. ولكن لما كان ثقة وخالف الثقات، أو خالف من هو أوسط منه، أو خالف رواية الناس، فلذلك اعتبرنا هذه الرواية فقط هي الشاذة وهي المرجوحة، وليس ما شافع منه، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذا روى ما لم يروي غيره ليس شذوذا هذا، وإنما زيادة ثقة. جاء معنا أن رجل من المحدثين الثقات جاء إلى رواية من روايات الحديث فزاد عليها كلمة أو زاد جملة، فهذا ليس من الشذوذ وإنما زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. أي إذا بحث خاص جاء المعنى. فإذا نحن موضوعنا مو بزيادة الثقة، لأنه كثيرا ما يختلف على طلاب العلم بين الشاذ وزيادة الثقة. فزيادة الثقة هذا المحدث جاء بالحديث وزاد عليه جملة أو كلمة، فهذه زيادة ثقة وهي مقبولة. وأما الشاذ أن يخالف في الرواية من هو أوسط منه، أو يخالف رواية الثقات أو رواية الناس. فلذلك الإمام الشافعي تعريفه للشاذ هو أصح تعريف، من الذي جاء معنا بعض التعريفات غير الإمام الشافعي، ولكن الصواب هو ما قاله الشافعي رحمه الله في الشاذ. وهو لذلك عم يقول: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك، ليس من الشاذ يعني، أن يروي ما لم يروي غيره. يعني لو فرضنا واحد جاب رواية ما حدا جاب غيره وانفرد بها وهو ثقة، طبعا مقبول. مثل رواية عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فهذه الرواية لم تصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي رواية آحاد وفرد وغريب ولم يرويها غيره، ولكنها ليست من الشاذ بل هي رواية صحيحة. هذا إذا روى رواية وانفرد بها أو زاد على الرواية جملة أو كلمة فهو أيضا من زيادة الثقة. هذا كل واحد له بحث خاص، أن يجي بحث الفرد أو الغريب أو الأحاد له بحث خاص، كذلك زيادة الثقة لها بحث خاص. موضوعنا الآن نحن في الشذوذ، ففي الشذوذ رواية رواها الثقات وخالف بها رواية الثقات أو خالف من هو أوثق منه، هذا الموضوع تبعنا. وقد حكاه عن هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد مع علماء البلاد إلى كتاب الإرشاد للخليلي، فذكر هناك أيضا كلاما يشبه كلام الإمام الشافعي رحمه الله عن جماعة من الحجازيين أيضا، لأن الحجاز دائما مكة والمدينة وجدة والطائف هذا الحجاز اسمه، مع ذلك البلاد اللي هي يسموها السعودية هي من نجد مثل الرياض وغيرها وتواباها والقصرين وكذا تلك من نجد، ولكن هذه رواية الحجازيين بأصول انه ما رواه اهل مكة المدينة اهل الطائف هذه. فلذلك هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال في منيح أبو عمرو بن الصلاح طبعا، لا والله هون قال الخليلي لأنه أقرب مذكور له، لأنه عمول قد حكاه هذا الكلام أو هذا الرأي الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال الخليل: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. هذا كلام رأي يعني، لكن نتمنى لما نرجع بالأخير الصواب ما قاله الإمام الشافعي. يشذ أو يشذ، لأن الجزء الكسر والضم شذ يشذ أو شذ يشذ، يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة. إذن يلي شذ في هذا الثقة هذا الذي نتوقف فيه ولا يحتج به لأنه مرجوح والراجح خلافه، فالراجح هو المعمول به والمرجوح هو الشاذ الذي لا يعمل به، ويرد ما شذ به غير الثقة. من باب أولى إذا غير الثقة، إذا الثقة خالف الثقة فيرد، من باب أولى إذا خالف غير الثقة في ذلك. وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره، مو أي ثقة. لذلك هذا يعني لازم يكون، لأنه المستدرك ذكر مثل هذا الكلام الحاكم. هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر وليس له متابع. في عندي تعليق من المبعث موجود عن كتب كبيرة، لا، وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه. الكلام اللي قاله هو الذي ينفرد به الثقة بدون بيان خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك ابن سعير حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان سلمان ذا عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال صحيح على شرفهما حاكم: ف فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي. فيحسن تقييد كلامه كلام الحافظ الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. إذن هو العبارة بنرجعها نحن حتى تكون صحيحة من كلام الحاكم. قال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. العبارة بتكون صحيحة في النقل عن الحاكم. نعم، مو أي ثقة ينفرد به، فإلا إذا كان ثقة انفرد برواية فهي مقبولة، ولكن ثقة وخالف في هذه الرواية من هو أحفظ منه أو أكثر عددا، يعني إما خالف ثقة أحفظ منه أو خالف الثقات جمعا من الثقات، فهذا هو الشاذ، ليس مجرد مخالفة، لا مجرد انفراد الثقة بذلك. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. يشكل على هذا كلامه هو الذي ينفرد به الثقة فقط، لكن إذا قيدناه المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر عند ذلك ما في عليه إشكال. لكن هو أورد ابن الصلاح الإشكال على هذه الجملة التي نقلت عن الحاكم أنه عرف الشاذ بأنه هو الذي ينفرد به الثقة، لا صحيح. لذلك قال: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا رواه ثقة لم يرمه غيره من الصحابة وهو عمر بن الخطاب، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع ذلك فهو حديث صحيح مقبول، وإن كنا نسميه فردا وغريبا وأحاد. فلذلك يعني تعبير اللفظ اللي جابه هو في كتابنا في عليه إشكال، لكن إذا كان رجعنا إلى ما قاله الحاكم في مستدركه فنقول: وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر عددا. عند ذلك ما بيكون في إشكال، لكن ابن الصلاح أورد الإشكال بناء على هذه الجملة هكذا، فهذه ليست كما قالها في مستدركه على الصحيحين الحاكم. لذلك إذا في عندنا نحن حديث ثقة رواه ثقة لم يرويه غيره، فهذا مقبول عند الجميع، أو نسميه أحد أو فرد أو غريب، فمو هذا المقصود من الشاذ، وإنما الشاذ الثقة الذي خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، يعني سواء كان ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه. قلت عن أذني ابن كثير، لما يقول قال ابن الصلاح قلت ابن كثير، ثم تواتر أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم حقيقة هو ليس متواترا، وإن قال ابن كثير ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد هذا، وإنما نقول ثم شهر، لذلك قالوا عن حديث إنما الأعمال بالنيات أحاد في أوله مشهور في آخره وليس متواترا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، ومع ذلك لا يسمى متواترا، يكون متواترا من أوله هذا في آخره، لذلك فهو أحاد في أوله ومشهور في آخره، لأنه لم يرويه من الصحابة أو لم يثبت عن الصحابة إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يثبت عن عمر إلا عن علقمة، ولم يثبت عن علقمة إلا من محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد القطان، ثم بعد هؤلاء شهر الحديث. لذلك يعني كمان في هنا ملاحظة على ابن كثير، لأنه قال عن حديث إنما الأعمال بالنيات تواتر، وإنما الصواب شهر، هذا جاي على الكلام هذا الحديث. وقد ذكر له ابن مندم متابعات غرائب ولا تصح، يعني هذا الحديث له روايات عن غير عمر بن الخطاب وعن غير هؤلاء الذين رووا عنه، ولكنها غير صحيحة، كلها ضعيفة. ولكن ليست هناك لهذا الحديث رواية صحيحة إلا عن عمر بن الخطاب ومن روى عنه. ولا تصح ذلك الروايات الغريبة التي جاءت عن غير عمر بن الخطاب عن غير من روى عنه، فكلها غرائب ولا تصح، كما بسطناه من عمر بن كثير في مسند عمر، هو له جامع المسانيد ابن كثير، الآن طبع من جديد 37 مجلد، وما ذلك ليس كاملا، وإنما الموجود منه طبع 37 مجلد جامع المسانيد، جمع فيه 10 كتب في الحديث في هذا الكتاب. فهناك ذكر في مسند عمر أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما ثبت وصح من طريق عمر، وأما بقية الروايات فكلها غرائب ولا تصح. وفي الأحكام الكبير كمان هذا له كتاب اسمه الأحكام الكبير، ولكنه لم يطلع هذا الكتاب. عن مسند عمر عن عروض وسماه هيك بكتابه مسند الأراروخ، يعني طبعا فاروق وعمر الخطاب. ولذلك رجع أن تعليق شبه إذا كان موجود عندكم ولا لا يزين، فمن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات على أي رواية كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، له عدة روايات الحديث، عدة ألفاظ يعني، ولكن كلها عن طريق عمر الخطاب، من طريق عمر الخطاب رضي الله عنه، ولا تصح عن غيره. ومن هذا يعرف خطأ من زعم مثل ابن كثير اللي ذكر أنه متواتر، أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، لقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. يعني حتى أنه لآله مشهور بآخره لا ينزل تحت المشهور، إنما يبقى حديث فرد غريب آحاد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه بما نقله عنه العراقي، هذا الآن عما يطبع على سمانتها مسند البزار، البحر الزخار مسند البزار، لكن حتى الآن ما تم بعد طبعه. سؤال البزار: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، مثل من عمل بالنيات لا يصح إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي يعني، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من حديث يحيى بن سعيد. إذن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا حديث عمر إذن إنما الأعمال بالنيات أولا لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب من الصحابة رضي الله عنه، وهو حديث فرد غريب أحد، فقوله متواتر مثل ابن كثير لا مو صحيح، كذلك مشهور ليس صحيحا، اللي بيكون مشهور من الاول رواه ثلاث عن ثلاث كذا، رواه واحد عن واحد، وان كان مشهورا عند الناس يعني اصبح بعد ذلك مشهورا عند الناس والمحدثين وطلبة العلم، كذلك ما في حديث مشهور منه، لانه عليه مدار الاسلام، كل الاعمال عليها مدار النية، ولذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق وجميع الأمور. لذلك هذا حديث مشهور، لكن ليس معنى ذلك أنه مشهور بمعنى مشهور في اصطلاح علم الحديث، وإنما مشهور عند الناس، مشهور عند طلاب العلم، لأن مدار الإسلام على مثل هذا الحديث. أما هو فهو فرد غريب أحد، ذلك ما عدا المتواتر كله أحد اسمه. المشهور أحد، المستفيض أحد، العزيز أحد، الأحد أحد، الفرد أحد، الغريب أحد. المتواتر الحقيقة هو ما هو كثير، يعني الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها، وأكثر الأحاديث أحد. فإذا أراد بعض الناس أن يتكلم في أحاديث الأحاد وأن يذمها أو يقول لا تؤخذ في العقائد والأحكام، معنى ذلك أنه أذهب أكثر الأحاديث الصحيحة التي هي أحاد وفرد وغريبة. ولكن كونه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إليه أو حسن، يعني طالما صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، فهو حديث مقبول يعمل به في جميع الأحكام بغض النظر عن الرأي الآخر الذي قال فيه بعضهم أنه لا يؤخذ في الأحكام والعقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته في زمنه في حياته أن يرسل الصحابة إلى الآفاق البعيدة ليعلموا الناس القرآن والإسلام. فكما أرسل مثلا بعض الصحابة إلى المدينة المنورة قبل الهجرة عندما كان يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الموسم للذين يأتون من خارج مكة، فعرض عليهم الإسلام ثم رجعوا إلى المدينة، وأرسل معهم مثلا مثل بعض الصحابة مصعب بن عمير أو غيره، فعلم الناس القرآن والفقه والحديث والحلال والحرام. وأرسل أبا موسى الأشعري إلى قطر يماني كبير فنشر الإسلام كل، وكذلك أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى القطر الآخر في اليمن فأعطى الإسلام كاملا. ولذلك لما أوصى رسول الله أبا موسى الأشعري ومعاذا قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فذهب كل منهما إلى إقليم من أقاليم اليمن بكامله فأعطى الإسلام كله إلى ذلك الإقليم من عقيدة راسخة وعبادة طيبة ومعاملات وأخلاق غير ذلك. وهذا أكبر دليل على أن حديث الآحاد يؤخذ به في جميع الأحكام، وإلا لما جاز أن يأخذ أهل اليمن الإسلام عن فرد أمثال معاذ بن جبل أو أمثال أبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة. قال أبو عمرو بن الصلاح: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن دينار به. كذلك هذا حديث آحاد لم يرويه عبد الله عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، ولم يصح هذا الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في الصحيحين، وهو آحاد، وهو فرد وهو غريب، ولذلك هو في الصحيحين فيؤخذ به. يعني معناها ممكن حديث نقول عنه فرد أو أحد أو غريب لا يؤخذ به، وإنما هذا حديث في الصحيحين وأخذ به الشيخان. وتفرد مالك، وعن أكثر مالك فهو مالك ابن أنس الحميري الأصبحي صاحب المذهب عالم أهل المدينة رحمه الله، عن الزهري بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. كذلك هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن مالك به. وللحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا في النكت كلام حسن يعني في هذا الموضوع. كذلك هون الحديث اللي قبل منه تبع نهى رسول الله عن بيع الولاء وغيبته يقول من رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن جنابه واخرجه الترمذي في جامعه في المقال. حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. يعني الترمذي يوضح ان هذا الحديث ما ثبت الا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكل من هذه الاحاديث الثلاثه حديث الاعمال بالنية وحديث نهى عن بيع الولاء وغيبته وحديث دخل رسول الله مكة وعلى رأسه المغفر في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم في صحيحه وزاد في أسانيد الزياد للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. يعني الزهري له 90 رواية لا يرويها غيره. فمعنى ذلك نقول هذه الشاذة لا نقبلها؟ لا. الزهري ثقة، إذا روى رواية وكانت عمن قبله بإسناد صحيح فهي ثقة ويؤخذ بها وليست شاذة، لأن الزهري ثقة وروى رواية وتفرد بها، تتفرد 90 رواية وهي صحيحة، فلذلك ليست من الشاذ، وإنما هي روايات آحاد صحيحة مقبولة. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يمثل الزهري في غير كمان روى روايات صحيحة وما شاركه فيها غيره وهي مقبولة وليست شاذة، بل هي آحاد أو غريبة أو فردة تفرد بها لكنها صحيحة. وهنا نوجد صحيح وزاد بأسانيد الجياد، يعني كمان هذه الأشياء عن الزهري وعن غيره بأسانيد الجياد. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. إذا تعريف الشافعي رحمه الله للشاذ هو الصواب، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني أن يروي ما لم يروي غيره من حديث الآحاد اللي تفرد بها الثقات فهي مقبولة، أما إذا روى الثقة رواية وخالف فيها غيره ممن هو أوثق منه أو خالف الناس وخالف الثقات فهي هذه الشاذة. ولذلك كان كلام الإمام الشافعي في تعريف الشاذ هو الصواب. ذلك عم يقوله عندنا وهذا. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. طبعا يكون شاذ يعني مردود، والشاذ مرجوح، والمرجوح مردود، والراجح صحيح. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا روى الثقة ما لم يروي غيره، مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقل عنه في المستدرك في العبارة المتقدمة. من عبارة الحافظ إذا مرت النجاة اللي استدرك عليها أبو عمرو بن الصلاح اللي قال إنه وقال الحاكم هو الذي يفرغ به ثقته، ما هو هذا كلام الحاكم في المستدرك، وإنما هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أكثر أو أكثر عددا. فإن هذا لو رد حديث الفرد أو الآحاد إذا رديناه فيلزم علينا أن نرد أكثر الأحاديث، لأنه أكثر الأحاديث آحاد، وأمثال هذه الأحاديث إن من عمل بالنيات ونهى عن بيع الولاء وهبته ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، كلها من الأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ومثلها كثير. فإذا من نقول نحن أن هذه نعتبر شاذة لنرد كل أغلب الأحاديث على هذا الوجه، لكن لذلك نقول هنا وليس من ذلك يعني الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان طبعا هذا الراوي عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما هذا بقى رد رجع للفرد والغريب والآحاد، إذا كان ما شرط بطريق مو صحيح فأتم رده. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عبد ضابط فحديثه حسن لنجي الرتبة، من أنا لمن عرفنا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. حسن ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط ضبطا أخف من ضبط الصحيح. فإذا نزل هذا الرجل الذي روى الرواية عادل لكن ضبطه أخذ من ضبط الصحيح، شو تنزل مرتبته إلى الحسن، ولكن يبقى معمولا به. فإن فقد ذلك فقد العدالة والضبط فمردود، وإذا كان مردودا كذلك يسمى منكرا، وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا، والله أعلم. إذن الفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ ثقة خالف الثقات، المنكر ضعيف خالف الثقات، لذلك هذا منكر. النوع الرابع عشر، شوفوا عندنا ملاحظات حول هذا. ايوه، على تعريف الامام الشافعي قلنا ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني بخالف الثقة، هكذا عرفه الامام الشافعي رحمه الله، وكذا حكاه ابو يعلى الخليلي عن جماعة من اهل الحجاز وغيره من عن المحققين، لان العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد يكون في مخالفه. واحد ثقة وجماعة ثقات، واحد خالف الثقات جماعة اولى من الواحد، لان العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بان مخالفته للواحد الاحفظ كافية في السلوك. وكلام ابن الصلاح يشير حيث قال فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فإن خالف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو أكثر أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح ويقال له الشاذ. فالشاذ مرجوح والمرجوح ضعيف، والراجح يقال له المحفوظ وهو الصحيح. مثال الشذوذ في السند، لأن الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا موتا هو أعتقه. قالون فإن حماد بن زيد رواه عن عمر بن دينار مرسلا بدون ابن عباس، لكن قد تابع سفيان بن عيينة على وصفه ابن جريج وغيره. ولذا قال أبو حاتم الرازي المحفوظ حديث سفيان بن عيينة، وهذا مع قول حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه، عمر بن زيد ثقة، لكن ابن تبع كبار أكثر سفيان بن عيينة جماعة لذلك رجع الرواية. هذا عبارة عن سجود في السند. ومثال السجود في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب. كان حديث رواه داود الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي والحاكم البيهقي. فإن الحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة، يوم التشريق ويوم عرفة في رواية. فهذه يوم عرفة شاذة، لأنه كل ما في الروايات ما موجود فيها. قال الأسرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحيانا. يعني هل هذا الرواية تبع الشاذ ليش نحن اعتبرناها مخالفة؟ لأنه قد يكون واهم واحد، أما أكثر عددا وأحفظ منه مو معقول أنه كله يغلط وهو يصيب، أما الواحد قد يهم. وبما تقرر علم أن الإمام الشافعي رحمه الله قيد التفرد بقيدين: الثقة والمخالفة. بيكون ثقة وخالف قيدين لهذا الشاذ. أما إذا خالف ولم يكن ثقة فهو منكر. والشاذ لم يوقف له على علة معينة، يعني ما مثل نعطيه تعبير واضح. وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وهو من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون. من كلام الحافظ بن حجر. قال الحافظ بن حجر: الشاذ أدق من المعلل. لأن كمان الحديث المعلل ما فيه له تعبير خاص أو تعريف، ولكن يعرف تعريفه الجهابذة النقاد بالرجوع إلى المصادر والمسانيد والكتب والأجزاء حتى يستطيع أن يتعرف على تلك العلة. وكذلك الشاذ، بل يعتبر الحافظ بن حجر أن الشاذ قد يكون أعمق من المعلول والمعلل. الشاذ أدق من المعلل بكثير. والأمثلة على ذلك حديث النهي عن بيع الولاء، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حتى قال مسلم: الناس كلهم في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار. يعني لم يصح إلا من طريقه. وهناك أقوال غير هذه الأقوال، وإنما وقد رد ابن الصلاح كلام الخليل وغيره، وبعد أن رد الكلام اختار مما استخرجه من صنيع الأئمة فيما لم يخالف الثقة فيه غيره. إذن هذا المقصود أن يكون ثقة فقد خالف. لذلك الإمام الشافعي والشاذ قيدين: ثقة ومخالفة. يعني الراوي ثقة لكنه خالف، وإنما أتى بشيء انفرد به. فحينئذ فالشاذ المردود كما قال ابن صلاح قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي، ثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا بما يوجب التفرد والشذوذ من النكالة والضعف. لكن هذا نسميه هو شاذ من ابن صلاح، عن غيره نسميه منكر. فهذا الفرق بين ايش؟ وتسمية من فرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، وذلك فيهما مناف لغموضهما. فالأليق في هذا هو ما عرفه الشافعي، ولذا اقتصر عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي. الترمذي يقول حسن يريد حسن لغيره، يعني ضعيف في الأصل لكن بالمتابعات والشواهد ارتفع إلى الحسن لغيره. لذلك الحسن هو ما عرفه الترمذي، والشاذ هو ما عرفه الإمام الشافعي. وأما كما قال ابن الصلاح أن الشاذ هو الذي فيه ضعفا وخالف غيره، فهذا هو المنكر وليس الشاذ. ثم الرواية الراجحة وهو رواية الملأ المحفوظة، وتسمى الرواية المرجوحة وهي رواية الثقة المخالفة شاذة. حكم الشاذ، حكم الشاذ أنه مردود لا يحتج به، وإنما الحجة بمقابله وهو المحفوظ. المنكر كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. الفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حظه أو جهالته. ذلك هنا قال أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف بسوء حظه أو جهالته أو نحو ذلك. فإذا هذا يكون بأن يكون غير ثقة تخالف اسمه منكر، أما ثقة أو صدوق فخالف فهو شاذ. علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية للحديث على رواية غيره من أهل الحب والرضا خالفت روايته روايتهم، هذا المنكر، أو لم تكن توافقها. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مجبور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، طبعا يكون ضعيفا. قال الحافظ بن حجر: فالرواة الموصوفون بهذا حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس المحارب الضرير، وهو صدوق يخطئ كثيرا، فلذلك ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، فهو حديث منكر. لذلك هذا الفرق بالأخير، أنه هنا شو عم يقول بالأخير المنكر طبعا هو، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. شوفوا عنا في تعريف هولين، يعني أن من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر. يكون موثقا ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، يخالف غير هذا، مع أنه لم يخالف غيره في روايته لأنه انفرد بها ومثله لا يقبل تفرده. وأما إن كان الذي تفرد به عدا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. النوع الخامس عشر بالاعتبار والمتابعات والشواهد. يعني هنا العنوان يتبادر للذهن كأنه ثلاثة أقسام: اعتبار قسم، المتابعات قسم، الشواهد قسم. وإلا لا، الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. إذن الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، يعني دراسة المتابعات ودراسة الشواهد هو اسم اعتبار، فليس قسما ثالثا وإنما تعريفا للقسمين. قال ابن الصلاح: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. هذه الدراسة تسمى متابعات أو شواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب، دائما يقصد أيوب، أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد يعني رواه حماد الأول فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد بن سيرين أو غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات طرق يعني روايات الحديث لها متابعات لها طرق أخرى ما حديث محمد بن سلمان عن أيوب اجت رواية أخرى واحد غير حماد عن أيوب السختياني أو أيوب عن غير محمد بن سيرين تغير يعني الإسناد هذه اسمها طرق هذه الطرق اسمها متابعات هذه متابعات فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه يعني أحيانا يبقى حديث مثلا مر معنا عن أبي هريرة جاءنا نفس المتن معنى المتن مش تكون باللفظ متن الحديث من رواية صحابي آخر فهنا يرتفع الحديث بصير اسمه شاهد يعني مثلا حديث اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن ابن الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب هذا حديث رواه احمد في المسند والترمذي في جامعه عن ابي هريره لكن له طرق اخرى ومتابعات وشواهد فهو حديث حسن بطرقه وشواهده يعني لما يكون روايته عن ابي هريره فيها ضعف اجانا نفس المعنى مش نفس اللفظ لكن عن ابي سعيد الخدري تغير الصحابي فبتغير الصحابي صار عندنا استئناس لان هذا الحديث مو بس صحابي واحد رواه اكثر من واحد لذلك يسموه شاهد فاذا لم يكن ضعف الحديث شديدا وكان ضعفه قليلا فجاءه شاهد من صحابي اخر ارتفع من الضعيف الى الحسن لغيره او ما تغير الصحابي لكن تغير السند الطريق في عنا بالاسناد رجل ضعيف جاءنا هذا الحديث باسناد اخر عن رجل اخر ضعيف فكلاهما ضعيف لكن احدهما يعذب الاخر هذا يصير حسن لغيره هي كلها في الحقيقه الدراسات اللي هي دراسه الطرق او دراسه الصحابه اسمها متابعات وشواهد فاذا المتابعات عم تكون بالسند باسماء السند والشاهد بتغير الصحابي فكلاهما يستانس به لما يكون طبعا هذا كله اذا كان الضعف غير شديد اما اذا كان ضعف شديد وجاء الحديث من طريق اخر ضعيف ضعف شديد فلا يزداد الا ضعفا لكن لما يكون في ضعف بسيط مع ضعف بسيط في السند تقوى او ضعف بسيط عن صحابي وتغير الصحابي فتقوى ويسمى شاهد فاذا هون الاصل ان الشاهد يتغير الصحابي فالمتابعة في غير الصحابي بالإسناد هذا تأصل ولا في ناس كما سموا الشاهد المتابعة شاهد الشاهد متابعة يعني في خلاف لكن هذا يعني أوضح الأقوال لذلك نعمل إذا نهي باعتبار تغير السند حماد عن أيوب أيوب عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عم نسميه متابعات تغير الصحابي فإن روية الحديث بمعناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه وإن يكون شاهد بلفظه قد يكون اللفظ نفسه كمان لكن تغير الصحابي فشاهد بقوله أما هو اللفظ بالمعنى يعني لا يشترط أن يكون ذلك باللفظ وإنما نفس المعنى جاء في حديث آخر وتغير الصحابي فلذلك يعتبر شاهدا لمعنى هذا الحديث فيتقوى به وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. هو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود. طبعا مردود منكر اعتبار في سنده سيء حمل ضعيف، أو يكون مقبول غير مردود إذا جاء من طرق أخرى ارتفع بها وتقوى، أو بشاهد من صحابي آخر. أما ما له شاهد ما له متابعة فرد وضعيف فيبقى على ذاته. ويعتبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، ما حاجة لضعيف إذا له متابعات وشواهد التقوى، وإنما القريب الضعف ما لا يعتبر في الأصول فما يقع في الصحيحين. يعني دون التعريف قال الإمام الكرماني في الكواكب الدلالي شرح البخاري، هذا من الكرماني من شكل الكرماني مبارك كرماني، حول حديث أبهم فيه البخاري رجلا. هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويعتبر فيها ما لا يعتبر في الأصول. يعني إذا رجل مثلا مجهول لكن له متابعة فكمان يتبع لهذا. نقل الحافظ الفتح في المقالة وهذا صحيح، انظر الفتح إلى آخره. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصبح الاعتبار أو لا يصح أن يعتبر به، والله أعلم. ممكن الرواة إذا كان تغيروا يصبح الاعتبار، يصبح الاعتبار الضعيف قريب الضعف، أما إذا كان شديد الضعف لا يعتبر به ولا يصح الاعتبار. ونحن في تعليق عنه لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على أهمية السلوك في المصطلح. هذا علي عبد الحميد المسلمين، فقلنا تجد أهل الحديث ما تجد شيخ عبد الحميد وعنده موجود أحمد شاكر هذه الكلام لنا اللي موجود على أحمد شاكر له شرح بسيط على أهمية الحديث السيوطي، وهذا على اختصاره الشرح جيد جدا. لذلك كثيرا ما ينقل من شرح أهمية السيوطي إلى هنا الكتابات، كثير من الأشياء ينقلها من شرحه على أهمية السيوطي إلى الباحث الحديث. تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. إذا الدراسة اللي عم يبحث فيها عن الراوي حتى يعرف أنه انفرد ولا في من تابعه، هذه شوفها الدراسة هي الاعتبار. نعم. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا او غريبا كما مضى. فرد غريب احد من ملاك. مثال ذلك ان يروي حماد بن سلمة حديثا عن الجوع عن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة اخر عن الجوع، فان وجد كان متابعة تامة، لأن المتابعات متابعة تعني متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة سموها. لذلك هنا نقول فإن هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان متابعة تامة لأنه بنفس المكان، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة أي متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإنه إذا كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا كحديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن مطروح الحديث لا يصلح للمتابعات. قال الحافظ بن حجر في المكات جاء من رواية الحسن بن دينار أحد الضعفاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي، فإما أن يكون الترمذي لم يعتد بذلك لشدة ضعف الحسن، الحسن بن دينار ضعيف كثيرا، وإما أن يكون أراد الغرابة معتدة بكونها من رواية حماد عن أيوب، وإما أن يكون مطلع على رواية الحسن. ورجع عنها تعليق تحت، والحديث مهلك أحد الحبيب كهونا ما عسى أن يكون ربيبك يوم ما، وأبغض حبيب كهونا ما عسى أن يكون. هذا الحديث رواه البخاري في أدب المفرد في آخر حديث في أدب المفرد، فهو ثابت موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن عمول الشيخ ناصر وجد متابعات حتى في المرفوع، فيعني كمان ولذلك أمير لي. والحديث على ثبوت سنته مروي من طرق متعددة بين رفع ووقف، فانظر غاية المرام في أحاديث اسمها الجبال الحلال الحرام الخرداوي. نعم. فيظهر هنا في جهال آل وشواهي المتابعات، ذلك يقول انه ثبت موقوفا وثبت في المرفوع ايضا، الا هو جاي من ادب المفرد البخاري موقوفا على علي بن ابي طالب، لكن اظهر له روايات اخرى في المرفوع فتكون حسنا ايضا يعني في المرفوع ايضا. الشاهد والمهم واذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابه ثم وجدنا حديثا اخر بمعناه كان الثاني شاهد بالاول، كانه يعني يعتبر انه اذا كان عندنا حديث ضعيف واجانا حديث اخر بمعناه ان يعتبر ان الروايه بمعنى شاهد. قال الحافظ بن حجر فقد يسمى الشاهد متابعه ايضا، والامر شاهد يعني واسع اكثر منه. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ وإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا لو عبد الله بن مسلمة القعنبي، فذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30 وفي صحيح مسلم من روايه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقتلوا 30 ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من روايه محمد بن حنين حنين عطون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبيد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة من أول فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وذلك شاهد بالمعنى. إذا الحديث إله متابعات وإله شواهد يعني إله طرق وإله عبد الله بن عمر أبو هريرة وغير من الصحابة فلذلك هذا موجود عن أول بيت الحديث متابعة من متابعة ناقصة وشاهد من صحابي آخر وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات يقول لي ظاهر العنوان معقول النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد كأنه عم يذكر ثلاث أقسام الاعتبار واحد والمتابعات اثنين والشواهد ثلاثة زي عمون وظاهر صنيع ابن الصلاح عند العنوان والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع ثلاثة فقد تبين مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسبق طرق الحديث لمعرفتهما سبق تتبع الوعي تتبع الأحاديث في الصحاح في السنن في المسانيد في الأجزاء حتى يشجر لهذا يجد لهذا الحديث متابعات أو شواهد فهذه المطالعة وهذه الدراسة هي الاعتبار فإذا الاعتبار ليس قسيما أو قسما ثالثا وإنما هو الهيئة للتوصل والدراسة للتوصل إلى المتابعات والشواهد فقط والحمد لله رب العالمين.